إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذه كلمة أرجو أن تكون نافعة لي ولكم، وهي تتعلق بأمرين. الأمر الأول أهمية الوقت بالنسبة للعبد المسلم. الأمر الثاني، بماذا يقضي العبد المسلم وقته، وكيف يمضي وقته. فهي تتعلق بنقطتين نوضحها على عجالة، أو نذكرها على عجالة. لا شك أن الوقت نفيس. الوقت هو العمر، الوقت هو أنفاس معدودة وآجال مضروبة، والسعيد من اغتنم وقته فلم يضيعه ولم يفوت. اغتنم شبابه قبل هرمه، وصحته قبل سقمه، وغناه قبل فقره، وفراغه قبل شغله، وحياته قبل موته، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل مماتك. أشياء خمسة: الشباب قبل الهرم. الشباب نشاط وقوة، والهرم فيه ضعف وعجز، فالذي يؤديه العبد في شبابه قد يعجز عليه وهو في شيخوخته. والسعيد من اغتنم هذا الشباب فأمضاه في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه وإن عجز في هرمه فإن الله يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. الصحة عافية، والسقم مرض وبلاء وابتلاء يعاني فيه العبد ويعجز عن أداء ما طلب منه. فإذا استغل هذه الصحة وجعلها في طاعة الله ما ضره من نقص عند مرضه. ثم قال: وغناك قبل فقرك. الغنى راحة للبال، فالغني مستريح من طلب المعاش، لا هم له، أما الفقير فإنه يكد الليل والنهار ببدنه لكي يوفر قوت يومه له ولعياله. فالغني عنده متسع من الوقت ما ليس عند الفقير. والإنسان إذا رزق الكفاف ورزق ما يكفيه ويكفي أولاده، فعليه أن يغتنم فرصة الفراغ وفرصة هذا فرصة الوقت الذي لا يبحث فيه عن طلب المعاش في طلب المعاد. وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. الشغل فيه مجهدة، أما الفراغ ففيه متسع من الوقت. والناس على صنفين، منهم من يضيع هذا الوقت، يضيعه إما في اللهو وفيما لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة، ومنهم من يضيع هذا الفراغ أو يشغله بما ينفعه في دنياه وفي أخرى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وحياتك قبل موتك. وحياتك هي الوقت، إذا انتهت هذه الحياة انتهى الوقت، ولا ينفعك بعد ذلك عمل، إذ لا عمل بعد هذه الحياة. فإذا مت فات الاستدراك، فات كل شيء. وإذا كان ما زال في العمر بقية، فإن كنت قد فرطت في الماضي فلا تفرط فيما يبقى من حياتك، التي ربما تنزع هذه الروح من جنبيك في لحظة لا تدري متى تكون. فالوقت نفيس، والكيس العاقل هو من يستثمر وقته فيما ينفعه، هذا هو الرشيد. أما السفيه فهو الذي يضيع الوقت، الذي عنده الوقت لا معنى له. والوقت هو العمر، هو محل للحوادث، محل للأعمال، محل للأقوال. فإما أن تكسب في هذا الوقت صالحا، وإما أن تضيعه فيكون عليك لا لك. الحمد لله، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه. نعيد فنقول: إن الوقت نفيس جدا، والكيس العاقل من استثمر هذا الوقت. الوقت محل للحوادث، محل للأعمال. إما أن تكون أعمالك صالحة فيكون الوقت لك، وإما أن تكون أعمالك خلاف ذلك فيكون الوقت عليك. فالكيس هو الذي يستثمر وقته، والسفيه هو الذي يضيع وقته، ليس عنده معنى لقيمة الوقت. وهذا عجز، والعجز كسل وقلة همة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العجز، قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. والحرص على ما ينفع بالاستفادة من الوقت، ما أمكننا ذلك مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الأسباب وخلق المسببات، وهو الذي يعينك فييسر لك من الأسباب ما تتحقق هذه المسببات وتترتب على هذه الأسباب. والأسباب لا بد أن يأخذ بها العبد، فإن الأمور لا تأتي إلا بالأسباب، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، جعل الأشياء مربوطة بأسبابها. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، والمغبون هو الخاسر في البضاعة، الغبن هو من يشتري البضاعة الرديئة بالثمن العالي المرتفع أو العكس. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بيوم التغابن، الغبن يقع أو الغبن يقع على أهل الكفر وعلى الذين فرطوا في أمر الله تعالى، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ذلك يوم التغابن، يغبن فيه المؤمنون أهل الكفر دماء رأوه من خسارة أو من خسارة ما شروا به، اشتروا الدنيا بالآخرة، فبئس ما يشترون كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. الوقت نضيعه كأنه لا شيء، وهو عمرنا وهو حياتنا كأنه ليس من عمرنا، كأنه ليس من حياتنا، كأنه هامش. وإذا فات الوقت يخشى على الإنسان أن يكون حاله كمن قال الله جل وعلا فيهم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ولكن قد فات الاستدراك، والرجوع الله جل وعلا قد جعله ممنوعا. هذه نقطة. النقطة الثانية: كيف نستفيد من الوقت وكيف نمضي أوقاتنا؟ الناس خلقوا من ضعف ولهم حاجيات في هذه الدنيا، من طلب الرزق، لأن الرزق يأتي بالطلب ولا يأتي بالراحة والدعة، فلا بد من طلب الرزق بالحلال، وهذا لا يكون في غالب الوقت كما يتذرع كثير من الناس. بل وفي هذا تنبيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر الغنى قبل الفقر. فالإنسان له وقت من الراحة، وهذا الوقت إما أن يمضيه في راحة بدنه بعد تعب من هموم الدنيا وأشغالها، لكن كم هذا الوقت؟ هذا الوقت محدود أيضا، فيبقى وقت آخر، ماذا يشتغل فيه العبد؟ العبد يشتغل بعلم نافع وعمل صالح، لا بد لك من ذلك، بل هذا هو الإسلام، علم نافع وعمل صالح. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فلا يكون دين إلا بهذين، فلا يصلح عمل دون علم، ولا ينفعك علم دون عمل. هذا هو دين الإسلام، هذا هو دين الإسلام. فيشتغل العبد ولا يفوت ما يجب عليه من تعلم أمر دينه والعمل به أيضا، فلا بد من الأمرين، علم وعمل. يعلم ما يجب عليه في اليوم والليلة. كثير من الناس من لم يتعلم ما هو واجب عليه عينا، كثير من الناس لم يتعلم الصلاة ولم يتعلم من الوضوء شيئا، فلا يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة ولا يحسن إن كان عنده مال كيف يزكي ونحو ذلك. فلا بد للعبد أن يتعلم ما يجب عليه في اليوم والليلة من أمور دينه، من عقيدته وعمله، وأولها الصلاة، فإنها عمود الدين. على الإنسان أن يعرف شيئا من مسائلها كي يصحح بهذا العلم عبادته، كذلك ما يشترط لها من طهارة، فالطهارة تحتاج إلى تعلم وتحتاج إلى عمل أيضا، كذلك ما يحتاج له في صيامه وفي زكاته وفي حجه. رأينا من يسر له الحج، رأيناه لا يعرف حتى كيف يحرم بالحج، ولا يعرف المسائل الأولى مما يجب عليه أن يكون وهو حاج إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فإذا ينبغي للمسلم أن يستفيد من وقته، فالوقت وقتان: وقت لطلب المعاش ووقت لطلب المعاد، ولا بد منهما. فالمعاش يحتاج إلى طلب، والله سبحانه وتعالى قد جعل المباح أكثر من الحرام، ولا يطلب إلا بالحلال، فإن الله ما خلق العبد إلا وخلق معه رزقه، إلا أنه يطلبه، وطلبه يكون بالحلال. فإذا انتهت حياته انقضى أجله، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. فأجملوا في الطلب، فأجملوا في الطلب. وقد جاءت في بعض الروايات: فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته، لا ينال بمعصيته. فعندنا وقت لطلب المعاش ولا بد من ذلك، ووقت لطلب المعاد وهو الأهم، وهما لا يتعارضان. فالعبد بين حالين: طلب لمعاشه لفقره وعزه واحتياجه، وهذا نقص فينا، والله قد خلقنا على نقائص ولسنا كملا، ووقت يمضيه لطلب المعاد، وطلب المعاد يكون بالعلم والتعلم والعمل أيضا. فينبغي للعبد أن ينتفع مما يسمع من القول، ولو كانت هذه الكلمات قليلة، إلا أنها إن كانت الحق فينبغي للإنسان أن يذعن للحق. والله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لحقيقة واحدة، وهي أن نعبده. وأشرف ما يكون العبد وأشرف ما يكون الإنسان، أشرف أحواله أن يكون عابدا لله. فأن تكون عابدا لله حقا فإنك في أشرف الأحوال وأشرف الخصال وأشرف المواضع، فإن كنت غير ذلك فإنك كالبهيمة. قال تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وعلى المسلم أن يختار لنفسه ما هو نافع له. ينبغي أن يعرف أنه مسلم، وأن هذه الصفة شرف له، وأن الله قد اصطفاه ووفقه للإسلام، خلقه على فطرة الإسلام، وهذه كل الخلق تفطر على الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة، وأنشأه بل وأخرجه من أبوين مسلمين، فهذه نعمة أخرى، وأنشأه في بيئة مسلمة، فهذه نعمة ثالثة، بقي عليك أن تحافظ عليها، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. العبرة أن تموت وأنت مسلم، فالله قد أنعم عليك بفطرتك ثم بنشأتك من أبوين مسلمين أو بولادتك من أبوين مسلمين، ثم بعد ذلك قد أنشئت في بلد مسلم تسمع الآذان وترى الناس يهرعون إلى المساجد وتقام الشعائر والشرائع، كل ذلك قد ألفته فلا تستنكره، فكل ذلك نعمة من الله وجب عليك شكرها ووجب عليك الفرح بها. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فعلى المسلم أن يرفع رأسه بهذا الدين، وأن يعلم أن هذا الدين ليس اسم وإنما هو اسم ومسمى، فهو علم وعمل، فهو مثابرة وجهاد، والإنسان لا يدري ماذا يختم له، فعلى الإنسان أن يجتهد لكي يختم له بالإسلام، أو لعل الله يختم له بالإسلام. نسأل الله سبحانه أن يختم لنا بالإسلام، أن يحيينا مسلمين، وأن يميتنا على الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة البقاء في بلد مسلم نسمع فيها الآذان، نسمعه بآذاننا ونباشر فيها شعائر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على البر والتقوى، وأن ينفعنا بما قلنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.